من الكتاب، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إن بين سبحانه وتعالى حكمة الإشهاد بقوله أن تقولوا، أي لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي معاني التنزيل البغوي روي عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. قال أبو عيسى: حديث حسن انتهى. وفي التلميح للسعد ذهب جمع من المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض على حسب ما يتوالدون إلى يوم القيامة في أدنى مدة، كموت الكل بالنفخ في السور وحياة الكل بالنفخة الثانية، فصورهم واستنطقهم وأخذ ميثاقهم ثم أعادهم في صلب آدم، ثم أنسانا تلك الحالة ابتلاء لنؤمن بالغيب. هذا الحديث يعني فيه إشارة إلى تلك الحادثة التي حدثت في نعمان الأراك، حينما يعني في هذه الأرض في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم كلها فجعلهم على هيئاتهم، يعني رجالا ونساء كأمثال الذر، كأمثال الذر يعني كمثل النملة الصغيرة، يعني أحجام صغيرة. ثم أخذ عليهم العهد، ثم أخذ عليهم العهد: ألست بربكم؟ الكل يوم ذاك قالوا بلى. مؤمن الناس وكافرهم قالوا بلى. فأخذ من لسانهم الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو ربهم. ثم بعد ذلك أعيدوا إلى صلب سيدنا آدم عليه السلام، والوارد في الحديث: ثم مسح على ظهره، هذا لا يخفى عليكم أنه ليس على ظاهره، إنما هو إشارة إلى خلق الله سبحانه وتعالى وسهولة إيجاد هؤلاء جميعا وإخراجهم في وقت واحد حتى يكون الكل في ذلك المقام ليؤخذ عليهم ذلك العهد. لكن لا تحمل بالمرة على المعنى الظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه ولا يوصف بأنه يمسح هذا المسح الحقيقي، ولا يوصف بأن له يعني جارحة يمنى أو جارحة يسرى، الله سبحانه وتعالى لا يوصف بذلك كله. نعم. قال: ونقول قد علم الله تعالى فيما، أي في علمه الأزلي الذي لم يزل عليه، عدد من يدخل الجنة بفضله ومن يدخل النار بعدله. وهناك بيان أيضا ينبغي أن نتكلم فيه، لكن لأن الذي يأتي فيه كثير من هذا، أن الله سبحانه وتعالى قدر على قسم من عباده أن يكونوا أهل جنة، وقدر على قسم من عباده أن يكونوا أهل نار. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال إن الله سبحانه وتعالى يعني النص الذي جاء هنا وفي نص غيره أن الرسول قال كل ميسر لما خلق له، يعني الله سبحانه وتعالى يجري على يد العبد العمل الصالح إن كان المقدور له أن يدخل الجنة، ويجري على يد العبد الفاسد كذلك ما يجعله من أهل النار، كل ميسر لما خلق له. نعم. قال ونقول قد علم الله تعالى فيما أي في علمه نزله الذي لم يزل عليه عدد ما يدخل الجنة بفضله ومن يدخل النار بعدله جملة واحدة لا يزاد في ذلك العدد المعلوم ولا ينقص منه. هذا بفضله وعدله هذا معروف عندكم أن من أخص الفرق التي كان يرد عليها الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه أنه كان يرد على أهل الاعتزال، وأهل الاعتزال كانوا يقولون يجب على الله أن يدخل المطيع إلى الجنة ويجب على الله أن يدخل المسيء إلى النار، قالوا هذا هو العدل، فإذا لم يفعل يكون هذا ظلما والعياذ بالله تعالى. يقولون والله ليس ظالما، إذن الله يعمل بالواجب على زعمهم أن هذا الواجب عليه. العلماء يعني كثر منهم أن يقولوا الله تعالى يدخل المؤمنين إلى الجنة بفضله تفضلا منه عليهم ليس بأعمالهم يدخلون الجنة، وأنه إن عذب الكفار في النار أنه يعذبهم بعدله حيث إنه أمرهم ونهاهم فاجتنبوا الأمر والتزموا النهي، فهم بما فعلوا مستحقون لعذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وكذلك أفعالهم فيما أي في الذي علم منهم أنهم يفعلونه من خير أو شر ورفع أو خوف، وكل ميسر بما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة. يعني من كتبت لهم السعادة في الأزل، معناه من علم الله سبحانه وتعالى منهم أنهم يكونون سعداء وقدر وأراد ذلك لهم فالسعادة مقضية لهم في الأزل، وكذلك من شاء الله لهم الشقاوة الله قدر عليهم الشقاء في الأزل. نعم. وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة، والأعمال إنما تعتبر بالخواتم. بالخواتيم عندكم بالخواتم؟ ماشي. بالخواتيم وإن كان قبلها يوصف ببزها. قال النسفي في عقائده والسعيد قد يشقى والشقي قد يسعد. هذه في تحول الأحوال وليس في المقدور، هذه في تحول الأحوال وليست في المقدور. السعيد قد يشقى معناه قد يكون الإنسان في حال سعادة في حال تقوى ولزوم عبادة ثم يتغير حاله، أما في المقضي في القضاء المبرم الذي في اللوح المحفوظ فيكون هذا حاله مكتوب أنه يكون في أول حياته على خير وسعادة ثم بعد ذلك ينقلب حاله. فالسعادة هنا ليست المرادة الأولى، ليست السعادة بمعنى ما قدره الله سبحانه وتعالى من حسن حال العبد، إنما هي سعادة الحال، فقد يكون الإنسان سعيدا في بعض عمره ثم ينقلب حاله بعد ذلك، وهذا يكون إذا كان نهاية أمره، إذا كانت نهاية أمره إلى شقاء فمعناه أنه شقي أزلا، فمعناه أنه شقي في الأزل. المراد هنا هو تغير الأحوال الذي ينقلب من سعادة إلى شقاء أو من شقاء إلى سعادة، فالمراد هنا تغير الأحوال بين كونه في بعض عمره على حال وفي نهاية عمره على حال. أما المقضي عند الله والمقدور عند الله والمعلوم عند الله والمراد عند الله سبحانه وتعالى أن السعيد سعيد وأن الشق وأن الشقي شقي. إن الشقي لشقي الأزل وعكسه السعيد لم يبدل. نعم. لا في مسألة القدر لا. لا في الشقاء والسعادة. في الشقاء والسعادة يكون كلامهم إن خالف ما عندهم ما نقوله فيكون المراد الأحوال المتغيرة، لكن لا يوجد ما تريدي يقول إن الله تعالى قضى على عبد أو قدر لعبد أنه يكون سعيدا ثم ينقلب حاله بشيء فيتغير، هذا لا يكون لا عند ما تريدي ولا عند أشعري، هذا عند الذين قالوا على الله بالبداء كقدماء الرافضة. قدماء الرافضة كانوا يقولون مثل هذا، أن الله سبحانه وتعالى يعني يكون أراد لعبد من عباده شيئا ثم يغير ذلك، فيقولون بدا له الله سبحانه وتعالى، لا يوصف بذلك. ليس في أمة محمد من ينتسب إلى حقيقة الدين ويقول إن الله قدر شيئا ثم عدل عنه، أو أن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا ثم غيره، إرادة الله لا تتغير. لا ما تريدي يقول ذلك ولا أشعري يقول ذلك ولا من صح له إسلام يقول ذلك. نعم. والخواتيم مبنية على سابقة القضاء كما أشار إليه بقوله والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى وقدره، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى وقدره الثابت على وجوده. يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر ما قدر في الأزل، وأن حال العبد هو الحال الحادث، فحاله الآن هو مقدور لله سبحانه وتعالى في الأزل، فهذا لا يتغير. لو كان هذا الإنسان يتقلب من حال إلى حال، إذا كان المقضي المقدور له أنه يموت سعيدا، لو مهما كان لابد أن يموت على سعادة. نعم. قال وهذا إشارة إلى قوله تعالى ما يبدل القول لديه. قال البيضاوي أي بوقوع الخلف فيه. الخلف يعني النقض، هنا الخلف معناه النقض، أن الله سبحانه وتعالى لا تنتقض له إرادة ولا يتغير له مقدور. نعم. فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي وعفوه عن بعض المذنبين لبعض الأسباب ليس للتبديل، بل هذا أيضا مقدور لله سبحانه وتعالى. نعم. قال فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد انتهى. واعلم أن مبنى هذه المسألة وهي مسألة السعادة والشقاوة على مسألة الاستثناء في الإيمان، فمن قال بجوازه في الإيمان نظرا إلى الخاتمة ذهب إلى عدم التبدل، ومن قال بعدم جوازه نظرا إلى تسمية الشرع المؤمن مؤمنا وإجراء أحكام الإيمان عليه وإن كان مآله الكفر والكافر كافرا وإجراء أحكام الكفر عليه وإن كان مآله الإيمان ذهب إلى حصول التبديل، فكل من الفريقين ناظر إلى طرف والخلاف بينهما مرجعه اللفظ دون المعنى، ولهذا لم يذكر المصنف رضي الله عنه. يعني في الاستثناء بالإيمان أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يكون المراد به أنه الآن هو يعلق الأمر على مشيئة الله وقد علم إيمانه، بل يريد الخاتمة. الذين هل لنا أن نقول أنا مؤمن إن شاء الله أم أن نجزم بالقول؟ كثير من العلماء قالوا لابد أن تجزم بالقول أخذا بظاهر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقل أنا مؤمن إن شاء الله، معناه قل أنا مؤمن. وبعضهم قال تقول أنا مؤمن إن شاء الله إن كنت تريد الخاتمة، يعني أنا مؤمن إن شاء الله لي أن يختم لي على هذا الإيمان الذي أنا عليه الآن هكذا. نعم. قال: ولهذا لم يذكر المصنف رضي الله عنه مسألة الاستثناء في الإيمان، ولا صرح بأن الشقي يصير سعيدا وبالعكس، وإنما أتى بعبارة أجمع عليها الفريقان، وهي أن العبرة في الخاتمة. فإذا كان الكلام عن الخاتمة كل يقول إن الخاتمة عند الله، الله قضاها وقدرها، ولم يبقى بعد ذلك إلا تبدل الأحوال خلال العمر. على أي حال يكون هذا بعض فقهاء الشافعية يقول: لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا، يعني أن سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن مؤمنا قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما حكم الصديق عند الله؟ حكمه أنه مرضي عند الله، مع أنه في ذلك الوقت لم يصح له إيمان ولم يكن يعرف رسول الله، لكن حكمه باعتبار الخاتمة كان مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يعلم أن هذا العبد الذي اسمه عبد الله بن عثمان كان سيختم له على كامل الإيمان، هكذا هذا في علم ربنا سبحانه وتعالى، مع أنه لم يكن على الإيمان وقت ذاك، ثم بعد ذلك آمن. إيمانه هذا في اعتبار الخاتمة، ختم له وهو أفضل خلق الله تعالى من البشر بعد الأنبياء، لا يوجد صحابي في أمة من الأمم خير من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وإنما أتى بعبارة أجمع عليها الفريقان، وهي أن العبرة في الخاتمة، وأن من له سعادة في الأزل أو شقاوة فلا تتبدل، بل لا بد أن تنفذ وتظهر على ذلك الشخص، فإن كان لها أمد في الدنيا معين لا بد أن تكون فيه، فإذا انقضى أمدها تبدلت بضدها، وإذا لم يكن لها أمد معين بقيت إلى الآخرة، وهذا المقدار لا خلاف فيه لأحد. الاستثناء. وفي بحر الكلام هذه العناوين ليست من الأصل، لا اتركها. وفي بحر الكلام والاستثناء في أصل الإيمان غير صحيح عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم، لأن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق والعتاق والبيع، فكذلك يرفع عقد الإيمان. والاستثناء قوله: أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا الاستثناء شك، يرفع جميع العقود، هنا المراد به أنه لا يحصل الانعقاد فيها، إذا قال أنا بعتك إن شاء الله، هذا ما زال معلقا، تسأله بعده: بعتني أم لم تبعني؟ هذا التعليق لا يفيد انعقاد البيع، هذا لا يفيد انعقاد البيع، بمجرد اللفظ بإجرائه هكذا على أصل معناه ليس لا ينعقد به. نعم. قال: والاستثناء قوله أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا الاستثناء شك، والشك في أصل الإيمان كفر وضلالة. هذا الذي قال هذه الكلمة ينظر فيه إن كان أنشأها من شك، إن قال أنا مؤمن إن شاء الله، هو يتردد في نفسه، لا يعرف في نفسه إن كان مؤمنا أو غير مؤمن، هذا بين، وهذا مراد الحنفية حينما يقولون الاستثناء شك ومن شك لا إيمان له. أما إذا قال المسلمون كثير منهم اليوم تسأله يقول له أنت مؤمن، يقول لك أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يريد بها إلا الإثبات، لا يفهمون المعدة. كثير من عباد الله اليوم يقول لك أنا مؤمن إن شاء الله ولا يريد بها إلا الإثبات، يظنون أن معناها التأكيد، العامة يفهمون منها التأكيد، لكن هي في المعنى ليست هكذا. نعم. قال ولذا لو قال الكافر أنا مؤمن إن شاء الله لا يصير مؤمنا. نعم هذه الكلمة لوجود التعليق فيها لا يصير بها مؤمنا. نعم. وكذا لو وقف وقال آمنت بالله ورسوله إلى ألف سنة لا يصير مؤمنا. ولو قال أكون مؤمنا غدا إن شاء الله أو أموت مؤمنا إن شاء الله أو يكون إيماني مقبولا إن شاء الله يكون مستحسنا. هذا يريد به المؤمن لا يريد به الكافر. هنا الكلام من قوله ولو قال يعني المؤمن أكون مؤمنا غدا إن شاء الله أو أموت مؤمنا إن شاء الله أو يكون إيماني مقبولا إن شاء الله يكون مستحسنا، لأن الكلام بالتعليق هنا بالنسبة لما يأتي وما يأتي ليس في يده، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أو يرجوها من الله سبحانه وتعالى، أما ليس عن الكافر. نعم. قال لأن هذا الاستثناء في الدوام والثبات والقبول لا في أصل الإيمان، يعني لا في أصل الإيمان ولا في حال المؤمن، لا في أصل الإيمان ولا في حال المؤمن. شو يعني في حال المؤمن؟ يعني في حال المؤمن الآن، يعني أنت إذا سئلت عن دينك تقول أنا مؤمن مسلم، هكذا تقول من غير تعليق، لأنك عقدت في قلبك هذا الدين حتى تموت، إذا أنت مؤمن فلا تقل أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. وقال السعد في شف العقائد عند قول المستفي إذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا. نعم هنا إذا قال أي مؤمن أنا مؤمن حقا معناه أنا استكملت الإيمان بما أمرني به أن أؤمن هذا الشرع، كل ما أمرني الله به أن أؤمن أنا مؤمن به، كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤمن به آمنت به، فأنا مؤمن حقا لأني أديت الشرط الذي ألزمنيه شرع الله أن أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، أنا مؤمن حقا. لكن لا يراد به هنا كمال الإيمان من حيث رتب اليقين، هذه يقولها غيره، من حصل أصول الإيمان يقول أنا مؤمن حقا بمعنى أديت ما أمرت به من يقيني، من أصل اليقين الحاصل فيما أخبرني به الشرع أن أؤمن وأمرني به الشرع أن أؤمن به، أنا حصلت هذا الأصل. أما الذي يقول أنا مؤمن حقا من أمثال سيدنا حارثة بن مالك فإنما يريد درجات اليقين. هذه الرواية التي وردت عن سيدنا حارثة بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقاه فسأله كيف أصبحت يا حارثة؟ قال له أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. إنما فهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم التدرج أو بلوغ الدرجة في كمال اليقين، لأن جوابه رضي الله تعالى عنه قال عزفت نفسي عن الدنيا أسهرت ليلي وأظمأت نهاري فكأني بعرش ربي بارزا وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فقال صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم، معناه هذا ما أخبرت عنه أنت فهمت مؤداه وفهمت كيفية الوصول إليه وحكيت عن نفسك أنك صرت تعبد الله وتتلذذ بعبادته، لأن الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى صياما وقياما ويعبر عن ذلك أسهرت ليلي، أسهرت ليلي هي من حيث الاستعمال العربي معناه أمضيت الليل ساهرا، وأظمأت نهاري معناه أمضيت النهار ظامئا أي صائما هنا، لكن استعمال هذا الوزن كأنه يصرف الظمأ عن نفسه إلى النهار استشعارا بما يجده من لذة الصوم في طاعة الله تعالى، وأسهرت ليلي كأنه يصرف السهر على الليل كأنه هو الذي يسهر الليل وكأنه هو الذي يظمئ النهار، وكأنه ما سهر ولا ظمئ، لتعلق قلبه بعبادة ربه. فمن بلغ مثل هذه فيقولها في درجات اليقين، أما مجردها عند كل مسلم من المسلمين حينما يقول أنا مؤمن حقا، فإنما أراد الإيمان بأصول الإيمان التي هي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل عليه السلام أنه قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. نعم. قال وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا لتحقق الإيمان، ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة، وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى، أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحال، أو للتبرك بذكر الله تعالى، أو للتبري عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله، فالأولى تركه لما أنه يوهم الشك. ولنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى تركه، لكن هو في حكاية حال الشخص حتى لا يتوهم سامعك أنك قلت ما قلت من مبدأ شك. نعم. قال ولهذا قال ولا ينبغي دون أن يقول ولا يجوز، لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز. ثالثا وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، وليس هذا مثل قولك. يمكن أبعد وحدة حتى الصحابة معك. حتى الصحابة جزء. شو شيخ أحمد؟ حتى الصحابة ولا حتى الصحابة؟ حتى الصحابة. حتى هلا إذا نقول لأن حط والتابعين هو ما هيك؟ بدنا أهل النحو حيو. نريد أهل النحو. هو إذا قال وقد ذهب إليه كثير من السلف، يعني حتى الصحابة هيك الأصل، بس هو قال بعدها والتابعين فحيرنا. نبقى على الحيرة أم نأتي بجواب؟ عند كلكم والتابعين كلها بالياء. وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين، يمشي على البدلية يعني مثل كأنها إجراء على التابع، لأن الأصل ماشي، بس حتى الصحابة ما وجدت وجهها. نعم، قل حتى الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم، لكن لا تضربوا عليها، اكتبوا فوقها والتابعون، حتى الصحابة والتابعون، أو اكتبوها من أو قولوا فيها حتى الصحابة والتابعين، يعني إجراء على ما سبق، لأن الصحابة من السلف والتابعين من السلف، فتقول حتى الصحابة والتابعين، يعني حتى كأنها واو عطف أفادت التبيين مثلا هكذا. نعم. قال كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، وليس هذا مثل قولك أنا شاب إن شاء الله، لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل، ولا مما تحصل به تزكية النفس والإعجاب، بل مثل قولك أنا زاهد متق إن شاء الله. نعم. وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر، لكن التصديق بنفسه قابل للشدة والضعف، وحصول التصديق الكامل المنجي التصديق قابل للشدة والضعف، معناه رتبة الصدق في اليقين، ليس معناه أنه ينتقل من صدق إلى غير صدق، ليس معناه أنه ينتقل من صدق إلى غير صدق، بل المراد منه التصديق الذي هو يعني له درجة في اليقين، هذا صدق له درجة في اليقين أقل من غيره، وكامل الصدق هو صاحب يقين أكبر. نعم. قال: وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات، الآية: إنما هو في مشيئة الله تعالى. يعني للتمثيل مثلا، الواحد منا عنده علم يقيني أن الآخرة خير من الأولى، كل واحد منا، أيهما خير؟ الدنيا تعطاها من أولها إلى آخرها أم شجرة في الجنة؟ أيهما أفضل؟ شجرة في الجنة. لماذا لا يعطي أحدنا كل ما يملك في سبيل الله تعالى؟ لماذا لا نترك الدنيا الترك التام الكامل وننقلب إلى الآخرة الانقلاب التام الكامل؟ لما لا نفعل ونحن عندنا يقين؟ لكن هذا اليقين لم يبلغ درجة الكمال بالنسبة إلي ولا قاربها، لأن الواحد منا إخوان كلما تدرج في اليقين تصغر الدنيا بعينه ويعظم أمر الآخرة. فإذا وجد الإنسان في نفسه الإقبال إلى الدنيا، ووجد في نفسه طلب الاستزادة منها في كل يوم، فهو في مزيد بعد عن ذلك اليقين الكامل. اليقين الكامل لا يحصل في القلب إلا بزيادة الطاعة وصرف النفس عن شهوات الدنيا وعن رغبات النفوس. إذا لم نفعل ذلك لا يزال الإنسان يبعد عن درجة اليقين تلك. والمعاصي من أسوأ ما يبعدك ومن أسوأ ما يعلقك بهذه الدنيا، لأن هذا القلب إذا الإنسان انغمس في الذنب كلما عصى فكأنما ينكت في قلبه نكتة سوداء. القلب على حاله كما تعرفونه، إذا أذنبت ينكت في قلبك نكتة لكنها سوداء، فلا يزال الإنسان يذنب والسواد يزيد حتى يستغرق القلب وينصرف بالكلية إلى الدنيا، ولا ندري على أي حال يمضي من الدنيا إلى الآخرة. ومن زاد في الطاعة فكأنما ينكت في قلبه نكتة من نور، كلما زاد في الطاعات زاد نور القلب. فإذا بلغ غاية بحيث إنه اتقى إلى درجة طلب الخير الزائد في كل ما يفعل استنار القلب كله. مثل هذا الدنيا عنده كجناح بعوضة، مثل هذا الدنيا عنده كجناح بعوضة. لكن أين يوجد هذا؟ سيدنا أبو بكر دعي إلى الصدقة فما ترك شيئا إلا وقد بذله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بشطر مالي يا رسول الله، مع أن عمر نحن نصفه بأنه من أهل كمال اليقين، فلينظر كل منا إلى حاله. نسأل الله السلامة ونسأل الله يجعلنا من أهل كمال يقين. سبحان الله. نعم. قال: قلت: فعلى هذا تكون مسألة الاستثناء في الإيمان مبنية على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، كما أن مسألة السعادة والشقاوة مبنية على مسألة الاستثناء في الإيمان كما ذكرنا. يعني هنا المسائل الثلاثة: مسألة السعادة والشقاوة، مسألة الاستثناء في الإيمان، وهنا المسألة التي بعدها التي يذكرها هنا، وهي هل الإيمان يزيد وينقص أم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. بعبارة قليلة، الذين قالوا من علماء الأمة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما أرادوا تحصيل الأصل أنه لا يصح إيمان شخص آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر، هذا عنده إيمان ناقص. ولا كذلك لا يقبل أن يزيد الإنسان شرطا في الإيمان ليس لم يكن شرطا في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يعتبر شيئا زائدا ملزما لصحة الإيمان زيادة على الوارد من أن الإيمان يكون به، إذا زاد الإنسان كذلك هذا غير مقبول، لا يزيد ولا ينقص، ما جاء في شرع الله يجب علينا أن نؤمن به، وما لم يأتي في كتاب الله تعالى فلا يلزمنا به أحد. أما الذين تكلموا في مسألة أن الإيمان يزيد وينقص أرادوا درجة اليقين التي كنا نذكرها، نقول هذا إيمانه أقوى من إيمان غيره هكذا. فيكون الخلاف ماذا؟ خلاف لفظ لا أكثر، لأنه لا يقول الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص لا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانه يساوي إيمان أحد المسلمين، بل يرفعونه عن ذلك. بأي شيء يرفعونه؟ بدرجات اليقين. نعم. قال: فمن قال إن الإيمان يزيد وينقص قال بجواز الاستثناء فيه وبعدم التبديل والتغيير في السعادة والشقاوة بيان، ومن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قال بعدم جواز الاستثناء وقال بالتبديل والتغيير في السعادة والشقاوة. وقوله بالتبديل والتغيير المراد كما ذكرنا في عيش في الحال تتغير، لكن تغير الحال أيضا مقدور لله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يزال الخلاف لفظيا لا أكثر. نعم. قال: وسيأتي في كلام المصنف مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان، والحاصل أن الخلاف لفظي كما ذكرنا، وأن الإيمان والكفر حالتان توصف بهما العباد، فمن وصف بالإيمان فهو مؤمن ومن وصف بالكفر فهو كافر، كما أن الكبر والصغر حالتان، فمن وصف بالكبر فهو كبير ومن وصف بالصغر فهو صغير، ولو كان المعتبر في صحة الوصف القاتمة ما كان الموصوف بالصغر يسمى صغيرا، لأنه إذا كبر ومات مات كبيرا لا صغيرا. المراد به هنا إذا كان المراد به العمر تقول كبر يكبر، وإذا كان المراد به الحجم تقول كبر يكبر، فكأنه هنا بمعنى العمر. نعم، كبر يكبر تقول منه. نعم. قال: لأنه إذا كبر ومات مات كبيرا لا صغيرا، ولا نزاع في صحة تسمية من اتصف بالصغر صغيرا في تلك الحالة فكذا هذا، ومتى صح الاتصاف كان مقطوعا به من غير شك. يعني أنك إذا وصفت المؤمن بالإيمان فلابد أنه حصل حقيقته، فإذا حصل حقيقته لم يكن هناك مجال للشك فيه. نعم، يعني المراد منه أنك لا تقول بعده إن شاء الله. نعم. قال: فمن اتصف بالإيمان فهو مؤمن حقا في تلك الحالة، ومن اتصف بالكفر فهو كافر حقا في تلك الحالة، وأما بقاء وصف الإيمان على المؤمن إلى الموت وبقاء وصف الكفر على الكافر إلى الموت فليس من الأمور التي تدخل تحت مقدور المكلف إلا باعتبار الوقت الذي هو فيه. يعني الإنسان لا يدري كيف تكون خاتمته، لا يدري على أي شيء يختم له. لكن هذا لا يخالف أن كل إنسان مأمور بأن ينوي في قلبه الثبوت على الدين حتى يموت. يعني من خالف هذه النية فقال أنا بعد 20 سنة أبقى مسلما إلى 20 سنة وأفاد الحد، وأفاد الحد يعني أنه بعد 20 سنة ينظر. يمكن لو كان عمره 90 سنة وقالها وهو لا يأمل أن يعيش إلى 100، لو قال هذه الكلمة هذا علق إيمانه وجعله إلى أمد. هذا مثل هذا ضلال مبين. الإنسان يعقد قلبه على أنه لا يترك هذا الدين حتى يتوفاه الله عليه، بل يكون أعظم ما عنده من هذه الدنيا أن يخرج منها بإسلامه. نعم. قال: فليس من الأمور التي تدخل تحت مقدور المكلف إلا باعتبار الوقت الذي هو فيه. لهذا أنا قلت أنه هو يعتبر هذا الوقت فينظر في نفسه ويحفظ على نفسه إسلامه، يحفظ على نفسه إسلامه ويعمل كل وقت أن يحفظ على نفسه إسلامه، لكن لا ينبغي أن يخرج نية الثبات على هذا الدين من قلبه إلى آخر العمر. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. الموت بيد أحدنا، هذا ظاهرها أن الله قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناه لا تفعلوا الموت إلا وأنتم مسلمون. كيف يتأتى هذا؟ بلزوم كل لحظة من الحال إلى أن يأتيك الموت. ولا تموتوا معناه لا تقطعوا إيمانكم خلل حياتكم بشيء ينقض عليكم هذا الإيمان. ما معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن؟ ما معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ بما أن الموت متصور عليكم في كل لحظة، فاحملوا كل لحظة مؤمنين لله تبارك وتعالى. كل لحظة معناه الموت متصور فيكم، فاجعلوا كل أوقاتكم إيمانا واعقدوا قلوبكم أن تحيوا هذا العمر كله إلى الموت مؤمنين. هذا معناه اثبتوا على الإيمان. نعم. قال: لعدم علمه بذلك فإن الله تعالى هو الذي استأثر بعلمه. وبيان ذلك أن الساعة التي أنت فيها إن كانت إيمانا فقل أنا مؤمن إيمانا حقا، واشكر نعمة الله تعالى عليك باعترافك بتحققها فيك، ولا تقل أنا مؤمن إن شاء الله فتكون شاكا في تلك النعمة مترددا فيها، ربما إنها تكون نقمة غير شاكر عليها ربك. فيلزم من ذلك أنك لا تشكر ربك على نعمة من نعمه التي أنعمها عليك أبدا، لأن أعظم النعم التي هي نعمة الإيمان ترددت في أنها نعمة عليك أم نقمة، فكيف غيرها من النعم؟ وهو ينادي حصول الشكر، والإيمان أعظم النعم. نعم. وهو ينادي حصول الشكر من أحد، وشكر المنعم فرض. وإن كانت ساعتك التي أنت فيها كفرا فقل أنا كافر حقا. هذا ليس المراد به أن يقول الإنسان على ذلك، بل المراد به في الحكم على النفس، ليس المراد أن يقول ذلك عن نفسه. نحن لا نقول للكافر قل أنا كافر، لا نستدعي الكفر من الكافر ولا نستدعي الكفر من المؤمن، ولا نسأل الكافر سؤالا نستخرج به الكفر منه. العلماء كانوا في نقاش أهل البدعة يسبقونهم بالحجة حتى لا يقول الكلام الفاسد. الشافعي قال: كنت أسبق خصمي بالحجة أخشى عليه من الخطأ. يعني لا الإنسان منا لا يستدعي الكلام الفاسد من أهل الفساد، ولو كان لحجتهم لا نستدعيه. في نقاشك ومناظرتك لأهل البدعة لا تجره إلى قول الفاسد، أنت تعرف وصوله وهو يعرف وصولك، قل له أنتم وصولكم كذا وردنا عليها كذا، فإن تكلم هو بشيء فقد أنشأه من نفسه أنت ما استدعيت منه. فلذلك هنا فقل أنا كافر حقا معناه اعتبر ذلك في نفسك واطلب الإيمان، ليس معناه تلفظ به. أما في حق المؤمن فالمؤمن إذا قال أنا مؤمن على معنى الشكر لله تعالى فهو محدث بنعمة الله كما أمر الله. نعم. قال واعزم على إزالة ذلك منك في الحق. فلذلك علقها قال إن ليس من تمام شكر المنعم أن تقول إن شاء الله، يعني أنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله كأنك تقول هذه النعمة تحققت أم لم تتحقق، يعني هكذا قال إرادها يكون على هذا المعنى. نعم. قال واعزم على إزالة ذلك منك في الحال بذله وهو إيمان، واشكر ربك على التوفيق لذلك وبالله المستعان. التوفيق هو الإقدار على فعل الطاعة، التوفيق هو الإقدار على فعل الطاعة، هذا ذكرناه في الأول لكن كثير ما كانوا بالأول. نعم. قال كذا في المطالب للعارف سيدي عبد الغني، وأصل القدر بتحريك الدال وتسكينها مصدر قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها. نحن أي ساعة بدأنا؟ يعني كم مضى على الدرس الآن؟ ساعة ونصف فقط؟ فقط الآن الثانية والربع معك؟ طيب امشي. نعم امضي. قال وأصل القدر بتحريك الدال وتسكينها مصدر قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها إذا أحقت بمقداره أي حقيقته. سر الله تعالى أي علمه بما يكون في خلقه ثم إيجاده ما سبق في علمه أنه يوجد ويعبر عن هذا بقضائه. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم يعلم أن مذهب أهل السنة إثبات القدر، وهو أنه سبحانه وتعالى هو القدر. لو أردتم أن تعرفوه يعني تعريفا هو تدبير الأشياء على ما علم الله وشاء أنها تكون عليه، وتدبيرها من حيث حصولها هي تعلق كل موجود وجودا بالوقت الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد فيه، هكذا هذا هو القدر. لذلك نعم ما فهمته سجلوها. نعم. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم يعلم أن مذهب أهل السنة إثبات القدر، وهو أنه سبحانه وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه وتعالى أنها في القدم. لا ينبغي أن ينصرف الذهن إلى أنه نقطة من زمن في القدم، إنما هو عبارة عن أن الله تعالى لا بداية لوجوده، كل ما يأتي في مثل هذا يعني هو متعلق بالزمن إذا ذكر منسوبا إلى الخلق لا يتعلق بالزمن إذا نسب إلى الخالق. إذا قلت الله تعالى موجود قبل الأشياء هذه ليست قبلية زمان، لأن الله لا يجري عليه زمان، إنما هي عبارة عن أن الله لا بداية لوجوده وأن الخلق مبدوء هكذا. وهنا في القدم ليس معناه أنها نقطة زمانية يعني هي بداية متصورة، لا،